وبعد فهذا هو الدرس الرابع والثمانون بعد المئة السادسة في سلسلة دروس رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى ونفعنا به. وينبغي قبل أن أبدأ الدرس أن أشكركم على تحملكم لهذا الاضطراب في وجودي وغيابي بالنسبة لهذه الدروس، والواقع أنني أشعر بشيء من الخجل لهذه الظروف التي في الواقع لا اختيار لي فيها، وفي الوقت نفسه أسأل الله عز وجل أن يثبتنا على ما يرضيه. والمتوقع عندما يغيب إنسان مثلي درسين أو ثلاث دروس ثم يعود فيغيب ثم يعود فيغيب أن يتبخر الجمع بعد قليل أن لا يجد أحد، ولكنكم تصبرون، نعم، وتنتظرون ثم تعودون. وأسأل الله عز وجل أن يجعل هذا مظهرا من مظاهر ثباتنا جميعا على ما يرضيه، ولعل الله عز وجل قد أراد خيرا عندما أقامني في هذا النهج أو على هذا النهج، بحسب الظاهر هو خير فعلا، لأنني لم أذهب مرة لتجارة ولا أذهب لتجارة ولا يعني لغرض مادي دنيوي، وإنما بحسب الظاهر عندما أغيب أغيب لمصلحة دينية لخير للأمة إن شاء الله تعالى. فنسأل الله عز وجل القبول. هنالك بعض الأسئلة المتعلق منها بالدرس لم يأتي ميقاته بعد، يعني الإخوة يستعجلون يسألونني عن أمور سنذكرها وسيأتي ميقات الحديث عنها وشرحها مفصلا، فلينتظر الإخوة المناسبة التي سيجدون فيها الجواب أو الأجوبة عن أسئلتهم. وقلت مرة السؤال الذي ينبغي الذي يوجه إلي ينبغي أن يكون ملخصا في ثلاثة أو أربعة أسطر ما كثر، لكن عندما يرسل إلي إنسان صحيفة كاملة كيف يتصور هذا الأخ أن يعني أصرف الوقت وأن أضيع الوقت في قراءة رسالتي المطولة التي قد تحتاج إلى عشر دقائق قراءتها؟ يعني ينبغي أن يدرك الأخ الذي يسأل مثل هذا السؤال في مثل هذه المناسبة أن السؤال ينبغي أن يكون ملخصا بحيث يقرأ يعني ربع دقيقة حتى يمكن أن نجيب عنه، أما محاضرة يكتبها لي مسألة طويلة عريضة هذه لا تلقى في الدرس بشكل من الأشكال. وصلنا ونحن لا نزال في كتاب السلام، باب فضل السلام والأمر بإفشائه، وصلنا إلى الحديث الرابع الذي يرويه مسلم بسنده من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا، أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا السلام بينكم. هذا من أشهر الأحاديث الصحيحة التي يرويها الإمام مسلم في صحيحه. وكما تلاحظون فالنبي صلى الله عليه وسلم يرتب أمرا على أمر على أمر، يقول لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، هذا هو الأساس، هذا هو المنطلق، هذا هو حجر الأساس، لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا. الجنة موجودة ومن أنكرها أنكر ذاته، ولا ينكر ذاته إلا مجنون. فهذا شيء لا داعي إلى الخوض فيه، أعدها الله سبحانه وتعالى للمتقين، هكذا قال: أعدت للمتقين. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم يعلن في هذا الحديث أن جواز المرور إلى الجنة هو الإيمان، لا بد من جواز مرور كالذي يجتاز به الإنسان دولة إلى دولة. فما هو جواز المرور للدخول به إلى الجنة؟ هو الإيمان. كلمة الإيمان كلمة وجيزة مختصرة وجامعة. الإيمان أي الإيمان بالله سبحانه وتعالى، والإيمان بالله عز وجل يقود إلى الإيمان بكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر. نعم، لا شك. فمن قال أنا مؤمن بالله ثم إنه ارتاب بيوم القيامة، ارتاب بنبوة بعض الرسل والأنبياء، ارتاب بأن القرآن كلام الله، كاذب عندما يقول هو مؤمن بالله. لأن الإيمان بالله لا بد أن يقود إلى الإيمان بكتبه ورسله وباليوم الآخر وبكل ما جاء به القرآن. فإذا آمن الإنسان بالله الإيمان الكامل كان إيمانه هذا جواز مرور إلى الجنة. ولكن كأن الإنسان هنا يلتفت باهتمام بالغ إلى الإيمان الذي هو جواز المرور كما يقول النبي عليه الصلاة والسلام، وكأن الإنسان يقول: كيف أكون مؤمنا؟ وكيف يتحقق الإيمان الذي يرضي الله في كياني حتى أجتاز بهذا الإيمان إلى الجنة التي وصفها الله عز وجل؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام جوابا عن هذا الذي يخطر في البال، قال: ولا تؤمنوا حتى تحابوا. بين الإيمان بالله عز وجل والمحبة التي ينبغي أن تسري بين عباد الله تلازم، بينهما تلازم. حيثما وجد الإيمان الحقيقي في قلوب ثلة من الناس لا بد أن تجد هذه الثلة قد امتدت فيما بينها شبكة المحبة، وحيثما تقلص هذا الإيمان من العقول وغاب أو ضعف وتبدد فإن شبكة هذه المحبة أيضا تتقطع وتغيب. هذا معنى قولنا إن بين الإيمان وبين محبة المؤمنين بعضهم لبعض تلازم، وشاهد ذلك قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تؤمنوا حتى تحابوا، أي لن تدخلوا الإيمان الحقيقي إذا لم يكن هنالك فيما بينكم صلة حب وود. كثيرون هم الذين قد لا يقتنعون بهذا التلازم، وربما يتساءلون: ما العلاقة؟ يعني ما العلاقة بين أن أؤمن بالله عز وجل خالقا ربا واحدا لا شريك له، نعم، وأن أؤمن بكتابه ورسله واليوم الآخر، وبين أن أحب هؤلاء الناس الذين لا أعرفهم؟ عندما يدرك هؤلاء الناس وقد كانوا ساردين لا يعرفون هوياتهم، لا يعرفون أنسابهم، لا يعرفون حقيقتهم، لا يعرفون شيئا، تائهين، ولذلك علاقة القربة مقطعة مما بينهم، عندما يتنبهون إلى أنهم عباد لله، يعني مملوكون لله، مملوكون لله سبحانه وتعالى، يؤمن هؤلاء الناس، ولنفرض أنهم ألف أو آلاف أو ملايين، عندما يدركون جميعا عبوديتهم لله، أي نسبهم إلى الله بالعبودية وربوبية الله لهم، وأن الله هو مولاهم كما يقول ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم. نعم، عندما يدركون هذه العبودية السارية بينهم وبين الله سبحانه وتعالى الإله المهيمن عليهم، تنظر فتجد أن صلة ما بين هؤلاء العبيد بعد هذا الإيمان قد قويت، وتنظر فتجد أن شبكة من المودة بدأت تسري فيما بينهم. أنا عندما أعلم أنني عبد لله وأنك عبده وأن هذا الآخر عبده، عندئذ نسب العبودية أقوى من نسب الأخوة، أقوى من نسب الأخوة التي تخلق حرارة المودة بين الأشقاء. ألم يقل رسول الله صلى الله عليه وسلم وكونوا عباد الله إخوانا؟ لاحظوا هذا الربط، كونوا عباد الله إخوانا، لم يقل يا أيها الناس كونوا إخوانا، لأنه لو قال كونوا إخوانا ربما لا يهتدون إلى سبيل هذه الأخوة، لكن لما قال كونوا عباد الله نبههم إلى الطريق الذي به يصبحون إخوانا، أي كونوا عباد الله تكونون عندئذ إخوانا متآخين فيما بينكم. نسب العبودية لله نسب كبير ومهم جدا، أقوى من نسب الرحم. والناس الذين لا يتنبهون إلى هذه الحقيقة، سبب عدم تنبههم أن مشاعر العبودية بين جوانحهم ضعيفة أو ربما تقليدية، يعني لا يقيمون وزنا لمعنى العبودية لله. لذلك أنا عندما تغيب مشاعر العبودية في نفسي لله تغيب أيضا صلة الأخوة بيني وبين عباد الله عز وجل، ولكن عندما تتفجر هذه المشاعر في كياني وتنمو ثم تنمو وتقوى، وأدرك أن هويتي أينما ذهبت وحللت أنني عبد من عباد الله، وأنت أيضا كذلك، عندئذ هذه الصلة بيني وبينك تجعلني أستأنس بك وتجعلك تستأنس بي، ومن ثم تشيع الأخوة وتشيع هذه المحبة. ودليل العمل على ذلك أصحاب رسول الله رضوان الله عليهم، قبل الدخول في الإسلام كانوا مثال العدوان والبغضاء فيما بينهم، ولا داعي إلى أن نطيل في بيان ذلك، يعني العداوة والبغضاء اللتان كانتا بين العرب قبل الإسلام مضرب المثل. ما أتصور أن أمة كان بين أفرادها من الأحقاد والضغائن والبغضاء كما بين قبائل العرب وفئاتهم، لذلك الحروب كانت دائما مستمرة. ما الذي ذوب هذه العداوة والبغضاء واستنبت في مكانهما الأخوة والمحبة؟ ما هو؟ شعور الجميع بأنهم عبيد لله عز وجل، مملوكون لله سبحانه وتعالى. لما تنامت في قلوبهم هذه المشاعر، مشاعر العبودية لله، تساقطت عوامل الأحقاد والضغائن مما بينهم، وتلاقت القلوب وشاعت المحبة بدلا من العداوة والبغضاء. كانوا قبل الإيمان مثال العداوة والبغضاء، ثم إنهم تحت مظلة الإيمان بالله وبسائق الشعور بعبوديتهم لله أصبحوا مثال الأخوة والحب فيما بينهم، وتجلى في حياتهم معنى قول الله إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخوين. إذن فعلا هنالك تلازم بين الإيمان والمحبة، بين أن يكون الناس مؤمنين وأن تشيع المحبة فيما بينهم. والأمر تماما كأطفال لم يكونوا يعرفون نسبهم إلى أبويهم، ثم إنهم عرفوا فعرفوا الصلة الوثقة التي فيما بينهم، عندئذ تجد أن الأنس بدأ يتنامى بدلا من الوحشة، ثم إن هذا الأنس يتحول إلى حب. إذن صحيح كلام النبي عليه الصلاة والسلام: ولا تؤمنوا حتى تحابوا، أي لن تؤمنوا، لا هنا بمعنى لن تؤمنوا حتى تحابوا. فإذا رأيت أناسا قد شاعت فيما بينهم البغضاء فاعلم بأن هذا الترمومتر دقيق، على يدل على أن هؤلاء الناس غير مؤمنين، أو إيمانهم ضعيف ذابل شكل جدا، وهذا شيء مخيف. نحن ننظر فنجد اليوم كثيرا ممن يسمون أنفسهم مسلمين، طبعا أي مؤمنين، وتنظر إلى علاقات ما بينهم فتجدها علاقة بغضاء، شحناء، عداوة، تهارج، خصام، ألا ترون ذلك؟ كيف هذا؟ وكيف نحلل هذه الظاهرة؟ تحليل واضح، كلام رسول الله لا يلحقه خلف: لو كانوا مؤمنين بالله حقا لثابت البغضاء وذالت الأحقاد وذالت الضغائن وحلت في مكان ذلك المحبة قطعا، لا شك في هذا ولا ريب. فإذا رأيت أناسا ممن يسمون الإسلاميين، يعني هذه الكلمة حديثة، لو بحثتم عنها في التاريخ، تاريخ الأجداد والسلف، ما في كلمة إسلاميين، في مسلم، متى ما صار الإنسان، متى ما كان الإنسان مسلم يعني مسلم، يعني بده يطبق الإسلام. مسلم غير إسلامي، ومسلم إسلامي هذا هلأ الآن بهالعصر نحن عم نسمعه شيء جديد، إسلاميون. يعني على كل نحن نسير وراء هذا الكلام، هذا العنوان. عندما تنظر فتجد هؤلاء الإسلاميين وبينهم من البغضاء والشحناء والتهارج والخصام ما يعني تشمئز منه النفوس، على ما يدل ذلك؟ ورسول الله يقول: لا تؤمنوا، يعني لن تؤمنوا حتى تحابوا، على ما يدل؟ يدل على أن هؤلاء غير مؤمنين، هم مسلمون بالظاهر لكن الإيمان لم يستقر ويهيمن على قلوبهم، وإلا لرأيتهم قد أغمدوا أسلحة البغضاء مما بينهم وتعانقوا وتآلفوا وشاعت المحبة فيما بينهم. هذا شيء خطير مؤلم، يعني عندما أنظر فأجد ظاهرة الخصام تدل على شيء خطير، وهو أن الإيمان ضعيف أو مفقود ربما، ولكنه مغطى بغطاء الإسلام. نعم، قد يقول فينا قائل: صحيح يتخاصمون لكن في سبب للخصام، أمور دينية، هؤلاء يحرمون وأولئك يحللون، هؤلاء يقولون هذه بدعة وأولئك يقولون هذه ليست بدعة، والخصام في سبيل الله والشقاق في سبيل الله، ينبغي أن أدافع عن دين الله عز وجل. ربما قال قائل هذا الكلام وهو يبرر هذا الوضع، ماذا نقول لهؤلاء الإخوة؟ نقول لهم: هذه الخلافات التي تبررون العداوة من أجلها كانت موجودة عند السلف أم لا؟ كانت موجودة خلافات في مسائل اجتهادية، شاء الله عز وجل أن تبقى أمورا محتملة، أي أن تظل أمورا اجتهادية حتى يكون الدين فيه من المرونة ما يعني يساير حياة الناس ومصالحهم مهما تطورت واختلفت. طيب هذه المسائل الخلافية التي تبررون الشقاق والخصام والعداوة من أجلها كانت موجودة لدى السلف الصالح أم لا؟ كانت موجودة، وإلا لما وجدت المذاهب الأربعة وأكثر من الأربعة، الأربعة يعني أبرز هذه المذاهب. طيب أولئك السلف الصالح هل جعلوا من تلك الخلافات مبررا للعداوة؟ هل جعلوها سببا لخصام، سببا لشقاق، سببا لتعارج، لأحقاد؟ معاذ الله، بالعكس تماما، كانوا يختلفون فيما بينهم وكان كل واحد منهم يعذر صاحبه، وكانت المحبة مضرب المثل فيما بينهم. إذن هذه المسائل الاجتهادية قد لا نتفق على رأي واحد فيها، ولكن ينبغي أن أعلم ما قد قاله لرسول الله: إذا اجتهد المجتهد فأصاب فله أجر، وإذا اجتهد المجتهد فأخطأ فله أجر. ولا ينبغي أن أنصب من نفسي حاكما الآن بدلا عن الله وأقول: أنت أصبت لك أجران وهذا أخطأ له أجر. لا، هذا القضاء من الذي يقضيه؟ ربنا جل جلاله يوم القيامة. أنت اجتهدت فأنت أخي ومأجور وأدعو لك، وأنا اجتهدت واختلفت عنك في الرأي، ينبغي أن تدعو لي أنا أيضا، وينبغي أن لا يجرح هذا الاجتهاد شيئا من الأخوة الإيمانية السارية فيما بيننا. طيب الإمام الشافعي والإمام أحمد كثيرة هي المسائل الخلافية التي كانت بينهما. طيب هل كان بين هذين الإمامين شيء من البرود العاطفي؟ لو أنك سألت عن مثال لمحبة عالية حارة بين عالمين جليلين لم تر مثلا لذلك أعلى من الإمام الشافعي والإمام أحمد أبدا. كل منهما كان يجل الآخر ويرى نفسه تلميذا له، في حين أنه كان هنالك بينهما خلاف. كان الإمام الشافعي يزور الإمام أحمد، فقيل له في ذلك قالوا يزورك أحمد وتزوره. قلت: الفضائل لا تبارح منزله، إن زارني فلفضله، أو زرته فبفضله، فالفضل في الحالين له. ولو أنني حدثتكم عن شدة محبة كل من هذين الإمامين للآخر لاقتضى ذلك أن ننفذ الوقت كله في هذا الباب. طيب لماذا لا نكون كأولئك الأئمة؟ مسائل الخلافية تقريبا هي أو نظائرها. لماذا كانوا إخوة متآلفين متحابين بينما صارت هذه المسائل الاجتهادية في حياتنا سببا لشقاق ولتمزق وخصام وتهارج وأحقاد؟ لا جواب إلا جواب واحد: أولئك كانت قلوبهم مشبعة بالإيمان بالله، كانت قلوبهم صافية سليمة لا يتلألأ فيها إلا معنى العبودية لله عز وجل، ولذلك أثمر ذلك الإيمان الحب. ومن ثم فلم تستطع المسائل الاجتهادية التي أريد بها وجه الله عز وجل أن تقطع هذه المحبة مما بينهم. ولو أن الإسلاميين كما يقولون اليوم كانت قلوبهم مليئة بمثل ذلك الإيمان، وكانت مشاعرهم مصطبغة بمثل تلك العبودية لله عز وجل، أيضا لوجدت من المحبة ما بينهم كالمحبة التي كانت بين أولئك الصحابة. لكن دعونا نتصارح، أنا عندما أنطلق من رأي أقوله فإن حبي لنفسي واعتدادي بذاتي يدفعني إلى أن أنتصر لنفسي ولذاتي بحق أو بباطل، فإذا خالفتني فأنت في الواقع تجرح كياني، تجرح ذاتي، لأن هذا الرأي الذي تبنيته أصبح جزءا من ذاتيتي. إذن هؤلاء يغذون من خلال آرائهم أنفسهم، يغذون ذواتهم. أنا إنسان لا أخطئ إذا اجتهد، أنا اكتشفت أن الأمر كذا وكذا وكذا، هذه بدعة، هذا غير جائز، هذا كذا. فإذا قام في وجه إنسان يقول والله أنا لم يظهر لي هذا الأمر، أعتقد أن الأمر ليس بدعة والدليل كذا وكذا، أتصور أن هذا الإنسان يحطمني بخلافه. ولو قلت له ربما كان كلامك صحيحا، إذن كيف سيكون مصيري أمام الناس الذين كانوا يرونني عالما جليلا؟ نعم، لا أبارى، لا، ينبغي أن أخاصمه وينبغي أن أسفه رأيه. المسألة في الصورة انتصار لله، وفي الواقع والله الذي لا إله إلا هو انتصار للذات. ولكن عندما تكون أعمالنا خاضعة لسلطان الله، منبثقة عن إيماننا الحقيقي بالله وعن عبوديتنا الصافية لله عز وجل، نختلف ونحن نعلم أن خلافنا خلاف تعاوني، كلنا نسير على صراط واحد، وكلنا نستنزل الأجر من عند رب واحد وهو الله سبحانه وتعالى. ففيما الشقاق وفيما النزاع وفيما التهارج؟ إذن التلازم قائم، ولا تؤمنوا حتى تحابوا. كأن فينا من يقول طيب والحب من أين نأتي به؟ لن تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا. طيب الإيمان كيف؟ الإيمان سبيله معروف. طيب لا تؤمنوا حتى تحابوا، فهنا التلازم. لكن يعني أليس هنالك من دواء ينمي الحب فيما بيننا؟ موضوع سريان مشاعر الحب بين المؤمنين أمر صعب أيها الإخوة. عندما تجد أناسا يحبون بعضهم بعضا في الله، فاعلم أن هؤلاء ربانيون، إيمانهم بالله سحق حظوظهم النفسية، مشاعر عبوديتهم لله أحرق بقايا الجاهلية في كياناتهم، وهؤلاء ربانيون. طيب الإنسان يظل له معنى من أنانياته، تظل عنده مشاعر الأثرة، مشاعر حب التعالي، حب الرئاسة. يعني إذا قام واحد الآن بينكم انتقصني وعابني، أشعر بأن هذا الإنسان أساء إلي وينبغي أن انتقم منه. هذا الإنسان عندما يكون بعيدا عن التزكية التي أمر الله بها معرض لهذا. فكأن فينا من يقول، وينبغي أن يكون فينا من يقول ذلك، يا رب ما هو السبيل إلى أن تزداد مشاعر المحبة فيما بيننا؟ الواقع سبل ذلك كثيرة كثيرة، من هذه السبل ما ذكره رسول الله. ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا السلام بينكم. ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا السلام بينكم. هذا كلام رائع. ليس سبيل الحب محصورا في هذا، لا لا، سبيل المحبة أولها الإيمان، بمقدار ما يقوى إيمانك بمقدار ما تنمو محبتك لإخوانك، هذا سبيل. التزكية، تزكية النفس عن طريق الإكثار من مراقبة الله والإكثار من ذكره يذيب أمراض النفس كما يقول الربانيون، من حسد، من بغض، من شحناء، من أثرة، من أنانية، من حب المال، من حب الجاه، يذيب، فتنمو المحبة أيضا. لكن من جملة العوامل إفشاء السلام. افرض أن بيني وبين زيد من الناس شيء في النفس بسبب مني أو بسبب منه، خرجت من الدار وفي الطريق رأيته أمامي فاتجهت إليه وقلت السلام عليكم. طيب، لابد أن يقول لي وعليكم السلام، ولعله يزيد كما أمر الله فيقول وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هذه الكلمة مني مع جوابها منه لها دور كبير في إسقاط هذه الشحناء التي كانت بيني وبينه، هذا شيء معروف، ومن جرب عرف النتيجة. لكن لو أنني نظرت إليه وأشحت بوجهي، ونظر هو الآخر وأشاح بوجهه، فإن هذه المشاعر البشرية ستتنامى. نعم، إذن هذا مصداق كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، حدثت عن رئيسين من رؤساء واجتمعوا لمناسبة، وكان بين اثنين من هؤلاء الرؤساء، بين هذين الاثنين، شيء من المشاكل الحدودية فيما بينهم. شاء الله عز وجل أن يتلاقيا صدفة، فقال الواحد منهم للثاني السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، فأقبل إليه الثاني قائلا وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حيج السلام الذي تبادلا مشاعر الحب، وإذا بكل واحد منهما يعانق صاحبه. واقع هذا قبل فترة بسيطة جدا. كلمة السلام كانت رعبون الصلح بين هذين الإنسانين، هذا آتي نفحة من نفحات رب العالمين، لأن هذه التحية جاءت من عند من؟ من عند الله سبحانه وتعالى. فأنت عندما تقول لصاحبك السلام عليك، إنما تقدم إليه الهدية التي أهدانا الله عز وجل إياها لنتحاب بها. فإذا أجابك تلاقحت هذه المشاعر بينك وبينه، وقام بدور كبير في إسقاط أو في تخفيف من مشاعر البغضاء. طبعا هنالك عوامل أخرى لتنمية المحبة فيما بين المسلمين. لاحظوا أيها الإخوة، عندما تشيع هذه الشعيرة وتنتشر، يعني كما أمرنا سيدنا رسول الله وكما سنجد في الأحاديث الآتية، عندما يلهج لسان كل منا وهو في الطريق، عندما يرى إنسانا يعرفه أو لا يعرفه يقول السلام عليكم، يقول هو الله آخر له وعليكم السلام ورحمة الله، يمشي خطوات يجد إنسان آخر يقول السلام عليكم، يقول له عليكم السلام. تصوروا هذه الكلمة عندما تفور بها الأسواق وتفور بها الشوارع، شيء رائع. نعم، نحن في الواقع يعني غبنا عن هذه الشعيرة وأهملناها إهمالا جزئيا، لكن لاحظوا لو أننا أحييناها اليوم سنة ماضية فيما بيننا، كم سيكون لها من أثر فعال. ستلعب هذه الكلمة البسيطة دورا كبيرا في إشاعة الحب ما بين المسلمين. ومرة أخرى أقول لكم، ليست هذه الكلمة وحدها هي دواء الحب، لا، هنالك وسائل كثيرة. الإيمان مصدر هذا الحب، تنامي شعورك بالعبودية لله مصدر هذا الحب، تزكية النفس عن طريق الإكثار من ذكر الله سبحانه وتعالى ومراقبة الله عز وجل بالآداب التي نقرأها ونعرفها في كتب العلماء الربانيين، كل ذلك سبب من أسباب تنامي الحب. من الأسباب التي تنمي المحبة بين المسلمين إفشاء السلام، إفشاء السلام فيما بين المؤمنين. هذا معنى كلام سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا هنا يسأل بعض الإخوة، يعني كيف يكون، هل نسلم على غير المسلمين إذا رأينا مسلمين وغير مسلمين مختلطين، هل نسلم أم لا نسلم؟ لا تستعجلوا، هذا الشيء سيأتي ميقاته إن شاء الله. لكن ها هنا آداب، يعني أمور تخطر في البال لن نجد جوابا عنها في الأحاديث الآتية، ينبغي هنا أن نبينها. كيف يكون السلام؟ ومن هو الذي سيسلم على الآخر؟ من الذي يبدأ ومن الذي يجيب؟ أجاب النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال: يسلم الراكب على الماشي، والماشي على القاعد، والكثير على القليل. هذا كلام سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمثلا بعد التطبيق، إذا كان هنالك إنسان يركب دابة، فرس أو نحوها، ومر بإنسان يمشي، من الذي يبدأ بالسلام على الآخر؟ الراكب يبدأ بالسلام والآخر يجيب. وهذا ذوق لطيف من الشارع جل جلاله. طيب، صورة أخرى، رجل يمشي مر بإنسان جالس على قارعة الطريق مثلا، أو يمشي ودخل غرفة كان فيها أناس جالسون، من الذي يبدأ بالسلام ومن الذي يجيب؟ الماشي يبدأ بالسلام على الجالس، والداخل يبدأ بالسلام على الموجودين. وليس الأمر كما يفعل اليوم بعض الناس، كثيرا ما أجد أنني مثلا أدخل غرفة، بمجرد أن أدخل إذا بالجالسين يهبون ويقولون السلام عليكم. لا يا أخي، أنا اللي بقول السلام عليكم، لأن الجالس ينتظر سلام من القادم، فإذا سلم القادم أجاب الجالس. كذلك الكثير يسلم على القليل، إذا كان الفريقان ماشيين، هذا ماش وهذا ماش، وكلاهما ماش على قدميه، نعم، الجماعة الأكثر تسلم على الجماعة الأقل. طيب، إذا كان هذا واحدا وهذا واحدا، هذا آت من هناك وهذا ماض هكذا، وتلاقيا عند نقطة، لا فرق، أي واحد منهما يبدأ بالسلام وعلى الآخر عندئذ أن يجيب. هنا تسقط الفوارق بين هاتين الفئتين، السابق له أن يسلم والآخر عليه أن يجيب. طبعا النبي عليه الصلاة والسلام عندما يتحدث عن السلام لم يحدثنا عن المصافحة، لم يحدثنا عن ما يعني يعد ذيولا للمصافحة، ما حكمها وكيف تكون المصافحة وما هي آدابها، هذا كله سنذكره عندما نتكلم عن كيفية السلام. والإمام النووي قد عقد بابا بعد حديثين عنوانه باب كيفية السلام، سنذكر ذلك. وعن أبي يوسف عبد الله بن سلام رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يا أيها الناس أفشوا السلام، وأطعموا الطعام وصلوا الأرحام وصلوا والناس نيام تدخلون الجنة بسلام. رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح. هذا حديث يجمع فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم جوامع الخير التي تيسر لك دخول الجنة بسلام. ما معنى بسلام؟ يعني دون مشقة، يعني دون حساب عسير. هذا شيء مهم. المأمول أن يدخل كل من كان في قلبه مثقال ذرة من الإيمان الجنة، هكذا أخبرنا رسول الله. لكن هل كلهم يدخلون الجنة بسلام؟ دون ذلك خرط القتاد كما يقول المثل العربي، هنالك حساب، هنالك الصوت الذي ينادي وقفوهم إنهم مسؤولون، هنالك الوزن والوزن يومئذ الحاق، هنالك سير على الصراط والمخاوف التي تنتاب الإنسان. أخيرا الباري سبحانه وتعالى رحمته ستتغلب وستسبق غضبه. لكن انظروا إلى كلمة بسلام، هنالك أناس يدخلون الجنة بسلام، يعني دون رهق ودون أي شد. هذه هي المهمة في هذا الموضوع. ترى ما هو الثمن؟ الثمن هو عبارة عن هذه الأقساط التالية: أقصوا السلام، وقد ذكرنا ذلك وأوضحناه ولا نزيده إيضاحا، ثم قال وأطعموا الطعام، أمرا بالكرم وتحذيرا من الشح والبخل. أطعموا الطعام، طبعا إطعام الطعام كثيرون هم الذين يفعلونه، لكن قصد رسول الله إطعام الطعام لوجه الله. إنما نطعمكم لوجه الله، لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، هذا ما يعنيه رسول الله. هنالك أناس يمكن أنهم يتجملون بهذا الحديث ويقولون نحن ممن يطعم الطعام. كيف تطعمون الطعام؟ يقيمون الولائم بمناسبات تعرفونها ولن نطيل الحديث عنها. هذه الولائم لا يبتغى بها وجه الله عز وجل، يبتعد عنها الفقراء المحتاجون ويدعى إليها المدخنون بالطعام. هل أذكركم بهذه المناسبات؟ كلكم يعلم ذلك. كم دعينا إلى موائد إنما أريدت منها المباهات، والعلماء يقولون إذا شممت رائحة قصد المباهات من دعوة دعيت إليها فلا تحضر. نعم، لأنك إن حضرت تعين هذا الإنسان على المنكر. ونحن لا ندخل قلوب الناس، لكن الظواهر هي التي تنطق، الظواهر هي التي تنطق. فإطعام الطعام له آداب وله دلائل تثبت هل هذا الإطعام لوجه الله عز وجل أم للدنيا أم للمصالح أم للمغانم أم للدعاية، أم هي مقدمة بين يدي انتخابات آتية، أم إلى آخر ما تعرفون. لا، إطعام الطعام ينبغي أن يكون لوجه الله، وعندما يكون الهدف وجه الله، هذا الإنسان الذي يطعم الطعام لوجه الله لن يطعم هذا الطعام إلا المحتاجين. ولسوف تجد أن هذا الذي يندفع إلى هذا ابتغاء وجه الله يبحث عن الفقراء المحتاجين فيغنيهم، يسعفهم، يزوج من يحتاج منهم إلى زواج، يكرم من يحتاج منهم إلى إكرام، يسكن من يحتاج منهم إلى بيوت، إلى منازل. أجل، الذي يفعل ذلك ابتغاء وجه الله وأكرمه الله بالمال، هكذا يكون، لأن المسألة كل، والكل لا يتجزأ بشكل من الأشكال. هذا هو القسط الثاني: إفشاء السلام، إطعام الطعام، ثم قال وصل الأرحام. هذا هو القسط الآخر: الرحم هم قرابتك، أبناء عمومتك، أبناء خؤولتك، أعمامك، أخوالك، أصولك، فروعك. الأصول، الفروع، الحواشي، وأبناء الحواشي وبنات الحواشي، هؤلاء كلهم أرحام، سواء كانوا يرثون أو لا يرثون، ما في فرق هون بين ذوي الرحم وغير ذوي الرحم. هنا المقصود القرابة. صلة الرحم من أهم ما يتقرب به الإنسان إلى الله، وقطيعة الرحم من أهم الأسباب التي تقطع العبد عن الله سبحانه وتعالى. هذه حقيقة أيها الإخوة معروفة، ولذلك قال العلماء قطع الرحم من الكبائر، يعني مثل شرب الخمر، مثل الزنا، مثل ارتكاب الفواحش، قطع الرحم. فهل عسيتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ قرن الله بين قطيعة الرحم والإفساد في الأرض. والإنسان الذي يصل رحمه يدفع قسطا كبيرا كبيرا لدخوله الجنة غدا بسلام، يعني دون مشاكل إطلاقا. طبعا كل شيء له ثمن، كل مغنم بمغرم. أنا لي أرحام أصلهم ويقطع ويقاطعونني، نعم، أكرمهم ويسيئون إلي، وأستمر على هذا النحو لأنني أتعامل مع الله، أنا ما عم أتعامل معهم. في هذه الحالة لابد أن الله سيكرمني إكراما كثيرا وكثيرا وكثيرا. رجل من الصحابة قال يا رسول الله إني رحما أصلهم ويقطعونني، أكرمهم ويؤذونني. قال لكأنما تسفهم المل، المل الرماد، يعني كأنك عم تحط بتمهم الرماد، ما في شيء يعني مؤلم مثل واحد حط بتمه يعني شوية رماد وقعد بقى بدون ظهر. صور كيف بصير. قال له رسول الله لكأنما تسفهم المل، يعني خليك هيك بدك، يعني ما في إيذاء أكثر من هذا، هذا سبيل يرضي الله وبنفس الوقت يجعلهم صغارا. افعل هذا واستمر على هذا النهج، لكن مو بتعمل هيك مشان لحتى تأذيهم، بتعمل هيك مشان لحتى ترضي رب العالمين سبحانه وتعالى. من هنا جاء ثمن أو جاءت فضيلة صلة الرحيم. وعندما أقطع رحمي فهذا دليل على أنني أعبد ذاتي، التزكية التي أمرني الله بها غير موجودة، معنى ذلك أنه في نوع من الجاهلية بين جوانحي. فلان صحيح ابن عمي مدري ابن خالي كذا، لكن بزمانه عمل هيك وعمل هيك وعمل هيك وسرقني وسبني بمجلس وحكى عني كذا وكذا، أنا والله ما بقدر أنساله ياها. نعم ما تقدر تنساله ياها، وربي ما بينسالك ياها أنت كمان. الله يأمرك أن تصل الرحم وأن تتجاهل وأن تنسى سر إلى رحمك هذا، ولو على أرض من قتاد يبسط الله لك غدا صراطه ميسرا. الغنم اليوم بالغنم بكرة، والغنم اليوم بالغنم غدا. نعم طيب، هذا هو الثمن الآخر. ثم قال وصلوا والناس نيام. يا سلام، هذا شيء مهم جدا، صلوا والناس نيام. طبعا لما نصلي هلا يعني كلنا نجد تيارا وحافزا يحفزنا الى الصلاة، لكن بعد ساعات عندما يبقى للفجر ساعة مثلا، عندئذ يلذ الرقاد للإنسان، يطيب الرقاد للإنسان، هذا شيء. وفي ذلك الوقت يطهر الزمن، لأن كل العصاة قد آلوا تقريبا إلى فراشهم وأغلقت دور اللهو ونحو ذلك قبيل الفجر بقليل. فإذا قمت واقتلعت نفسك من الفراش آنذاك، وغسلت وجهك بالماء وقمت بين يدي الله سبحانه وتعالى تصلي له، هذا شيء ثمين ثمين جدا. الباري عز وجل يخاطبك يقول لك هل تطلب شيئا لأعطيك؟ هل تريد أن تدعوني لأستجيب لك؟ أجل ورد في الصحيح ينزل ربنا كل ليلة قبيل الفجر عند السحر إلى السماء الدنيا، ينزل يعني يتوجه برحمته، فيقول ألا هل من مستغفر فأغفر له، ألا هل من داع فأستجيب له. نعم هكذا يدعو، هكذا ينادي، أي أن الله سبحانه وتعالى قد هيأ رحمته ومائدته للناس. فأنت عندما تقوم في تلك الساعة تكون قد أعطيت الملائكة هذا القسط الآخر، هذه الأقساط هي ثمن دخولك الجنة بسلام. طبعا هذا شيء عسير، هذا يذكرني بشيء أيها الأخوة بي أختم الدرس، لكن حتى لو أذن ينبغي أن أقول لكم أنا الآن آخر كتاب أقرأه كتاب رائع رائع لمسلم أمريكاني دخل في التو في الإسلام، اسمه دكتور جيفري لانغ، وهو عالم من أكبر علماء الرياضيات في أمريكا. كتابه اسمه صراع من أجل الإيمان، يتحدث عن كيفية دخوله الإسلام، بل يتحدث عن الإسلام بنفس كبير جدا جدا، وأنا الآن أقرأه لا أزال. قال عندما دخلت الإسلام وحرصت كل الحرص على أن أصلي الصلوات الخمسة في أوقاتها، كانت أصعب الصلوات من أجل أدائها في أوقاتها هي صلاة الفجر. الرجل كان معتاد على أن لا ينام إلا قبيل الفجر، فإذا أذن الفجر يكون في ساحة عقاب، وألم ساعة العقاب في تلك الحالة. قال حاولت أن أقتلع هذه العادة من كياني. قال فاعتمدت على ثلاثة منبهات، وضعت منبه إلى جانب رأسي، وجعلت ميقات رمينه في وقت محدد، ثم وضعت منبه آخر في الصالون في منتصف الغرفة، وجعلت ميقات رمينه بعد خمس دقائق، ووضعت منبه آخر عند الحمام، وجعلت ميقات رنينه بعيدة بعد خمس دقائق. طبعا عندما ترن المنبه الأول بدافع لا شعوري يسكت المنبه ويعود إلى الركض، بعد خمس دقائق ترن الساعة الأخرى يضطر إلى أن يقوم ليسكتها. نعم ربما يسكت الساعة أو المنبه ويعود مرة أخرى إلى الركض، بعد خمس دقائق ترن الساعة التي هي في الحمام، فإذا وصل إلى الحمام وجد أسباب الوضوء مجهزة عنده وتوضأ واقتلع نفسه من الرقاد. لاحظوا هذا الإنسان الذي دخل الإيمان قلبه وهيمن على عواطفه، وكان إلى الأمس القريب يتطوح في ليالي له و يستمر الحياة المادية القذرة التي تعلمونها ربما جميعا، كيف تحول من حال إلى حال، تحول من وضع إلى وضع. أليس مؤلما أيها الإخوة أن يصبح هؤلاء الناس أساتذة لنا وأن نغدو تلاميذ لهم؟ أنا أتعلم من هذا الإنسان، أنا أتعلم من هذا الإنسان كيف يكون حب العبد للرب سبحانه وتعالى. يقول أنا كنت أقرأ القرآن وأتدبره، كنت أشعر أن هذا الكتاب هو الذي يقرأني لا أنا الذي أقرأه، لأنه يشرح حالي، لأنه يتحدث عن ذاتي، أنا مستور عن الناس، هذا القرآن ينبش كياني الداخلي. كنت أشعر بشيء غريب وعجيب جدا، كلام رائع، لم أسمع أحدا يقول مثل هذا الكلام ويحلل تلاوة الإنسان للقرآن بهذا الشكل. كان هذا الرجل ولا يزال ودخل الإسلام للتو، وألف أول ما ألف كتابه هذا صراع من أجل الإيمان. هو واحد ممن يصلي بالليل والناس نيام، يصلي قبل الفجر، يركع ويسجد ما طاب له الركوع ويناجي الله سبحانه وتعالى. كم نحن بحاجة إلى أن نكون أمثال هؤلاء الناس. نعم وهذا يذكرنا بقول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. هذا يقول أنا عندما أقرأ القرآن أشعر أن القرآن يقرأني وأنه يقبح كياني وواقعي، في حين أن مسلمين عندنا يمزقون الإسلام باسم القراءة المعاصرة. أليس هذا غريبا؟ أليس هذا عجيبا أيها الإخوة؟ والحمد لله رب العالمين.